وإني لحالي الحالي أدق أدق حد ما نشق الثوب وفش حنيتك بعد القاها وإني بيا كتر يا صوب صداقة عاستي كون جنازك يشيل جنازتي بغت حلو هالصداقة عاستي كون جنازك يشيل جنازتي اليوم شاري العود ما بقي بي خدود يا حظي يا مقرود يا المالك أماني أدق أدق عشال آية زمان بالقوة امشي فرقتك حد شبر سبعة بالمية الحال عندك علم يا الغالي يا الغالي اوين اوين من الصبح لليل بالقوة امشي فرقتك حد شبر سبعة بالمية الحال اي تدري والله بغيبتك صرت على حس مثل مضيع ضوبتي للشمس تدري والله بغيبتك صرت على حس مثل مضيع ضوى بدير الشمس وياك راح الزود ما بقي بي خدود يا حظي يا مقرود يا المالك أماني ظليت أدق على راحة يا زمان كل ما تمر ببالي ببالي اونا ونجرحك بعد ما طاب من كثر ما باتش الدمع يا معتبتك بجيت حتى الباب كل ما تمر ببالي ببالي اونا ونجرحك بعد ما طاب من كثر ما باتش الدمع يا معتبتك بجيت حتى الباب شلون ما يبجن عليك شمالهن الهيج يوم عيوني صدق ضامن شلون ما يبجن عليك شمالهن الهيج يوم عيوني صدق ضامن يا كن يكون الدود ما يبقي بي خدود يا حظ يا مقرود يا المالك أماني ظليت أدق على راح يا زماني